كما سيأتي بيانه في سورة المائدة، وكذا الميسر وهو القمار. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالخمر كل ما خامر العقل، يعني غطى العقل، يقال خمار، يقال الخمار خمار لأنه يغطي الرأس. كذلك هنا هذا أصل كلمة الخمر في اللغة، وما خامر وغطى العقل، فكل ما أثر على العقل ولم يجعله سويا، سواء كان يعني مهما كان اسمه فهو داخل في هذا، وحتى الحشيش والمخدرات هذه كلها تؤثر على العقل فهي داخلة في هذا التحريم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. نعم تفضل شيخنا. بالنسبة للقتال في الشهر الحرام، هذا منسوخ؟ حرمة القتال أو بدء القتال في الشهر الحرام؟ بدء القتال، وهذا يعني منسوخ، وأما إذا قاتلوا قتلوا الدفاع، يعني البدء ما ترجحون أنه ما زال يعني على التحريم؟ لا. أم أنه نسخ؟ لا على التحريم. على التحريم. نعم. لكن في حال الدفاع، في حال فإنه يباح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية، من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها، وكذا بيعها والانتفاع بثمنها، وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله. وهنا أيضا بالنسبة لمنفعة الخمر ومفسدتها أعظم من حتى النواحي الدنيوية، أما الدينية فظاهرة، تصد عن سبيل الله وعن الصلاة وإلى آخره، وهي أم الخبائث، يفعل الإنسان جميع المنكرات بها، عياذا بالله، إذا شربها يمكن أن يفعل كل شيء، يمكن أن يقتل، ممكن أن يزني، ممكن أن يفعل كل الفواحش، لذلك هي أم الخبائث من ناحية الدينية. فلو كانت فيها مهما كان فيها من منافع دنيوية فلا قيمة لهذه المنافع، لأن أمور الآخرة وأمور الدين هي المقدمة. وكيف وقد انضم إليها أيضا فساد آخر وأضرار أخرى دنيوية، فالضرر الدنيوي يعني الذي يلحق الناس من الخمر أضرار كثيرة، ممكن أن يكسر، ممكن أن يعني ينهب، ممكن أن يضر غيره، هذه كلها أشياء دنيوية فأضرارها أكبر، لذلك حرمت تحريما شديدا، فهي محرمة لذاتها، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها بل ولا حملها ولا بقاء لها في بلاد المسلمين، لذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، لأجل الضرر والتعاون على الإثم والعدوان في هذا. حتى العنب لا يباع لمن يعتصرها خمرا يعتصره خمرا ومعروف مثلا هذا مصنع خمر أو كذا يريد شراء محصول عنب، لا يجوز أن يباع له. على كل حال المنفعة يعني لو كان فيه شيء من منافع الدنيا، وهذا يدل على ارتكاب أخف الضررين، وأن المصالح الدينية مقدمة على المصالح الدنيوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين، ولهذا قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة بل معرضة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرأت عليه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة، أي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قرئ بالنصب وبالرفع. الخمر يعني هي رجس بمعنى النجاسة، لكن نجاسته نجاستها نجاسة معنوية وليست حسية، بدليل أنهم سكبوها في الطرق لما نزلت آيات تحريم الخمر، يعني امتلأ سكك المدينة بالخمور، فدنان الخمور سكبت في الطرق، ولو كانت نجسة كالبول ونحوه لا يجوز إراقة هذه النجاسات في الطرق. ذاك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل في طرق الناس وفي ظلهم، قال: اتقوا الملاعن ثلاث. نعم نعم. أحسن الله إليكم. هذا يعني شيخنا مثل مواد الكحول أو ما أشبه ذلك، يعني أنها ليست نجسة، ليست من باب النجاسة، محرمة، لكن تحريمها ليس من باب النجاسة، وإنما من باب أنها خمر، والخمر محرمة بكل أشكالها وطرقها ووسائلها محرمة، لذلك لا يجوز استعمالها أي استعمال ولو لم يكن للشرب، شراؤها بذاته محرم، يعني تعاون على الإثم والعدوان، وبقاؤه في بلاد المسلمين لذلك يجب إراقة الخمور، وهو مال غير محترم، ولا يجوز حتى تحويله إلى شيء حلال. ولذلك في مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر لأيتام ونتخذه خلا، قال: لا، فلا يجوز تحويلها لأي شيء آخر ولا استعمالها في أي استعمال آخر، لا في أدوية ولا في عقاقير ولا في يسمونه تطهير، إن كان هذا يعني داخل في الكحول داخل في الخمر، فلا يجوز بأي حال من الأحوال، لا في عطور ولا في غيرها. نعم. أي نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قرئ بالنصب وبالرفع، وكلاهما حسن متجه قريب. وقال ابن عباس: العفو ما يفضل عن أهلك، وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وقتادة وغير واحد. وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: فأنت أبصر. وقد رواه مسلم في صحيحه. وأخرج مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. وعنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وفي الحديث أيضا ابن آدم لا ينفق كل ماله. نعم، فيقعد ملوما محصورا، وهذا يعني حصل حتى للصحابة. وقال النبي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: لأنتظر ورثتك أغنياء. ونحو هذه الأدلة التي تدل على أن العبد لا ينفق ماله كله. وقال يعني لكعب، ولما قال له: وإن من تمام توبتي أن أنخلع عن المال، قال: أمسك عليك بعض مالك. ورد يعني لبعضهم من جاء بماله كله، إلا يعني قصة التي حصلت لأبي بكر، وهذا وكله يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيمانه. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث أيضا: ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، أو وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. يقول في الحاشية: هذا رواه مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. نعم. قال: ثم قد يعني قيل: الكفاف لا يلام عليه، لكن الصرف يلام عليه، وحتى الإنفاق بجميع المال يلام عليه. نعم. قال رحمه الله: ثم قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة، كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنه، وقاله عطاء الخراساني والسدي، وقيل مبينة بآية الزكاة، قالهم مجاهد وغيره، وهو أوجه. قال: وقوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها، كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. نقف هنا. نعم شيخنا، كما ترون. نعم، انتهى الوقت. أحسن الله إليكم. نعم أخ أيمن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما المقصود يعني بكلمة الكفاف، يعني بالضبط أنه لا يلام على الكفاف؟ بارك الله فيكم. يعني القوت، يعني الطعام الذي يكفيه فقط، يعني ما يكون فيه فضل عنده زائد. طيب شيخنا، يعني بعض النساء يعني لمن رجالهن يعني على النفقة، ويقول بأن يعني الميرة، ميرة الطعام، لا تكفيهم في البيت. يعني شيخنا، ما ضابط الكفاية والحاجة أو الضرورة في طعام البيت؟ بارك الله فيكم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالضابط هو المعروف، يعني المتعارف عليه بين بنات جنسها، من أمور الواجبة، ما في ضابط صاع وصاعين أو مد أو مدين في اليوم، ما في ضابط. ضابط في النفقة هي الشيء المعروف عادة، يعني الطعام يصنع من هؤلاء، مثلا يأكلون السمك، يأكلون اللحم، يأكلون الكسكس عندكم، يأكلون كذا، هذه الأشياء المتعارف عليها، الخضار. لكن الأكلات من المطاعم والأكلات من كذا وأكلات بالشكل الفلاني والوضع الفلاني، إذا طلبته لا يلزمك. ليش؟ لأن هذا ليس مما تعارف عليه الناس في البيوت. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. الله يفقهك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.